الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة أو خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. وصلنا في تفسير هذا الحديث الشريف إلى قوله عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. وأصل الحديث كما رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الناس بما عليهم من نعم لله عز وجل، ويضرب لنا نموذجا من هذه النعم، النعم التي تتجمع في جسم الإنسان بقطع النظر عن النعم المحيطة بنا، وبقطع النظر عن تسخير الله الكون لنا، بقطع النظر عن هذا كله. الجسم الإنساني ذاته مكون من مجموعة من النعم الكثيرة جدا، والتي تتطلب من العبد شكرها لله. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرنا بهذا، وكأنه أجاب بعد ذلك على سؤال يخطر في البال، وهو: من الذي يستطيع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها؟ 360 سلامة في الجسم، أي عظمة ما بين كبيرة وصغيرة، هذه العظام المتآلفة المتناسقة إلى جانب بعضها على نحو تمكنني من القيام بوظائفي وواجباتي ومقومات سعادتي، كيف يمكن أن ألاحق شكر هذه النعم كلها؟ الحقيقة نعم الله أكثر من أن يستطيع الإنسان مقابلتها بالشكر. فكأن سائلا يسأل ويقول هذا الكلام. جاء الجواب على ذلك في تتمة الحديث عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعدل بين اثنين صدقة، يعني وسيلة شكرك لهذه النعم سهلة، ولو أردت فإن من الممكن أن لا تمر عليك ساعة بل دقيقة إلا وأنت تشكر الله سبحانه وتعالى فيها. ذلك لأنك إن عدلت بين اثنين صدقة، أعنت الرجل في دابته فحملته عليها، أو رفعت متاعه على دابته صدقة، نطقت بكلمة طيبة صدقة، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة، وهكذا. ما المعنى؟ المعنى أن شكر نعم الله عز وجل أهون مما تتصور، وأن الله الذي أنعم عليك بهذه النعم جهزك بأسباب الشكر أيضا. فاللسان الذي في فمك تستطيع أن تسخره دائما لشكر الله، والعينان اللتان وضعهما الله عز وجل في وجهك تستطيع أن تجعلهما دائما وسيلة شكر لله. واليد والرجل والعقل والسمع، كل هذه الأدوات التي أكرمت بها إن شئت تستطيع أن تجندها كلها في وقت واحد لشكر الله عز وجل، فتكون بذلك قد غطيت أو شكرت هذه السلامة أو هذه النعم التي بثها الله عز وجل في كيانك وجسدك. هذه خلاصة معنى الحديث. وكنا نستعرض النماذج التي حدثنا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ووقفنا عند قوله والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة، هذا هو تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام. الكلمة الطيبة تشمل كثيرا مما ينطق به الإنسان. ذكر الله جل جلاله كلمة طيبة، وهي أرقى درجات الكلم الطيب، ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن القرآن يلح إلحاحا شديدا على ذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتخشع قلوبهم لذكر الله. آية أخرى يقول فيها الله سبحانه وتعالى والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه. آية أخرى يقول فيها الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آية أخرى يقول فيها الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والآيات التي تدعو الإنسان إلى ذكر الله عز وجل في القرآن كثيرة جدا. وأرقى درجات الكلم الطيب التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذكر الله جل جلاله. ولا أريد أن أعود فأشرح لكم أهمية ذكر الله وخطورة ذكر الله في حياة الإنسان، فقد ذكرت ذلك مرارا وبمناسبات عدة، لكني أكتفي بأن أقول لكم مرة أخرى، ليس المقصود بذكر الله الكلمة التي يرددها اللسان مبتورة عن شعور القلب، ليس هذا هو المقصود بالآيات التي تحدثنا عنها، إنما المقصود أن تذكر الله عز وجل بلسانك ويكون جذور هذا الذكر مستقرة في قلبك. فإذا قلت لا إله إلا الله أو أستغفر الله أو سبحان الله، فينبغي أن يكون قلبك يقظا لهذه الكلمة التي ترددها. هذه الكلمة التي ترددها تملأ صحيفتك التي لم تطلع عليها بعد وستراها يوم القيامة، إن عاجلا أو آجلا ستملأها حسنات، وستمحو هذه الكلمة كثيرا من السيئات، والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا الذكر أو هذه الكلمة الطيبة تصارع وساوس الشيطان في قلبك وتطارد ظلام الشهوات في قلبك حتى تطرد هذه الظلمات كلها، وإذا بالقلب يتلألأ نورا، وإذا بك تتعالى على الشهوات والأهواء والعقبات، ولا يصدك شيء عن السلوك إلى مرضات الله جل جلاله. ومع الأسف لا يزال المسلمون، لا يزال شباب المسلمين، لا يزال الواعون من المسلمين بعيدين جدا عن هذا المستوى. قال لي قائل، وهذا مثل أضربه لسوء الوعي الإسلامي حتى بين كثير من شبابنا المسلمين الذين ينبغي أن نتصور أنهم واعون لإسلامهم ولحقيقة هذا الدين، قرأ لي كتيبا صدر أخيرا وقرأ فيه حديثا عن أهمية الذكر وأن زاد الداعي إلى الله هو الإكثار من الذكر، فوقف يهزأ ووقف يقول: هذه نزعة تصوفية، هذه نزعة صوفية، ولم تعجبه هذه الكلمة. أنا أقول كثيرا من الشباب اليوم هكذا يتصور، وهذا بلاء كبير يعاني منه المسلمون، إن لم يتحرروا منه لن يصلح حاله إطلاقا، وإن تحرروا منه وجدوا معجزات التأييد والنصر الرباني. ما ذنب الإسلام إذا كان هو الذي يدعونا؟ إذن القرآن كله متأثر بالنزعة التصوفية، لأن القرآن هو الذي يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهو الذي يقول: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، وهو الذي يقول: فاذكروني أذكركم، إلى آخر الآيات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يبدو له نزعة صوفية، لأنه صلى الله عليه وسلم نقل لنا عن ربه في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. والحديث معروف وصحيح ومتفق عليه. فهذا هو الإسلام، ونحن تجاوزنا بوعينا وبفضل الله علينا تلك الحالة القديمة التي كان أعداء المسلمين يحاولون بها أن يفرقوا بين المسلمين. اليوم لا نقول لا تصوف ولا غير تصوف، نقول إسلام. الإسلام بماذا يأمرنا؟ يأمرنا بأن نصلح أنفسنا بدءا من هذه القلوب إلى الأعضاء كلها. فكيف نصلح القلب؟ القلب كيف يصلح؟ كيف نفعل؟ ورسول الله يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب منبع الأضغان، منبع الأمراض، منبع الأحقاد، أو هو منبع النور الرباني، أو هو منبع الصفاء القدسي، أو هو منبع السلم أو السلام الذي قال عنه الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف أوفر هذه الحقيقة للقلب؟ لا سبيل إلا بذكر الله عز وجل. أنا في هذا العصر أدعو كل مسلم إلى أن لا يجري كلمة لا تصوف، لا سلفي، لا وهابي، لا أي شيء على لسانه، وإنما يجري كلمة إسلام. ثم عليه أن يفهم ما هو الإسلام، وكيف يمكن أن يتحقق الإسلام بكياناتنا، كيف يمكن أن أصبغ قلبي وجوارحي وكياني وأعضائي ولساني وسمعي وبصري بالإسلام. افعل هذا، إن فعلت ذلك رأيت أنك سرت في الطريق التي سار فيها الربانيون والصديقون والمحسنون وعلماء السلوك وعلماء التصوف، كلهم حول هذا كانوا يدندنون. ولكن لا نستعمل أي عنوان إلا عنوان الإسلام، فمن لم يعجبه شيء مما تضمنه الإسلام فهو في الحقيقة لا يريد الإسلام الذي جاء به رسول الله، لكنه يريد أن يخترع من عنده إسلاما جديدا، يريد أن يلتقط ما يروق له ويلقي ما لا يروق له. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة. وقد قال شراح الحديث: الكلمة الطيبة ذكر الله جل جلاله، وهي أعلى أنواع الكلم الطيب. الكلمة الطيبة الكلمة التي تواجه بها صاحبك من سلام، من رد للسلام، من كلمة تهش بها له، من كلمة تروح بها قلب المحزون، من كلمة تلطف بها وقع مصيبة وقعت على رجل من الناس، من دعاء تدعوه لأخيك أو تدعوه لنفسك أو لأحد من المسلمين أو لجميع عباد الله عز وجل، كل ذلك كلمة طيبة، ويكتب الله سبحانه وتعالى لك الأجر عليها. ربما مررت مرورا عابرا وأنت تنطق بها ولا تعلم كم كتبت لك من حسنات على ذلك. إذن الكلمة الطيبة ذكر الله، أعلى درجة من الدرجات. الكلمة الطيبة دعاؤك لنفسك ولإخوانك المسلمين ولسائر عباد الله، تدعو لهم بماذا؟ بالإصلاح، تدعو لهم بالهداية، تدعو لهم بالرشاد، تدعو لهم بالعودة إلى الله، تدعو لهم بالمغفرة. السلام الذي تبدأ به صاحبك من الكلم الطيب فهي صدقة. السلام الذي تسمعه أذناك فترده، كما قال الله عز وجل: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني على أقل تقدير، من الكلم الطيب فهي صدقة، أي هي شكرا لهذه النعمة. الرجل المحزون تركن إليه فتكلمه بكلمة جميلة تنفض عنه شيئا من غبار حزنه، هذه صدقة عظيمة جدا. الرجل المتطامن في نفسه الذي يشعر بأنه مهين ذليل، تتدانى إليه وتحدثه بحديث يجعله يسر ويجعله يعيد إلى نفسه اعتباره، صدقة. الرجل الذي يغتاب إنسانا فتذكره بالله وتذكره بأخوته مع هذا الإنسان الذي يغتابه فيستيقظ ويستغفر الله، هذه الكلمة صدقة، الكلمة الطيبة. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن منا يعجز عن أن يجعل يومه مليئا بمثل هذه الصدقات؟ وأنت تسير في الطريق تستطيع كلما رأيت مسلما تقول له السلام عليكم، فقد سجلت لنفسك صدقة. إذا رأيت إنسانا قد طافت به مصيبة فوقفت عنده وكلمته بالكلمات الجميلة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشعرت نفسك مشاركته في هذه المصيبة، ثم خففت من وقع هذه المصيبة عليه، فأنت في هذه الحالة نطقت بالكلم الطيب، فكنت متصدقا وكنت مسجلا لنفسك الأجر الكبير. وما أكثر الكلمات التي من هذا القبيل، الكلمة الطيبة صدقة. يظن الإنسان أنه ينبغي أن يدخل في المحراب فيصلي ويذهب إلى المسجد فيعبد الله، هذه هي العبادة التي يكتب له عليها الأجر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لنا في هذا الحديث وفي غيره أن الذين فهموا الإسلام بهذا المعنى مخطئون، ليس هذا هو الإسلام. الإسلام لا ينفك عن الحياة شر ونقير، الإسلام ظل ظليل يسود المجتمع كله ويسود أفراد الناس جميعا. والمسلم مهمته لا تنقطع، لا وهو في داره مع أهله أولاده مع أصدقائه ذوي رحمه في فراشه مع أهله، لا في الطريق وهو يسير إلى عمله، لا وهو يكلم أصحابه وأصدقائه، لا وهو يبيع ويشتري. في أي لحظة من اللحظات مهمة الإسلام تلاحقه، وليس الإسلام إلا أن أصبغ هذا المجتمع كله بصبغة الإسعاد بدءا من الفرد إلى المجتمع كله. والصلاة والعبادات ليست إلا مقويات لهذه الوظيفة التي وظف الله سبحانه وتعالى عباده فيها. فأنت في كل حركة تتحركها تؤدي معنى الإسلام، تنفذ حقيقة الإسلام، في كل كلمة تقولها، في كل إصغاءة من أذنك، في كل نظرة بعينك، إن اتبعت منهج الله في كل حركة من الحركات تؤدي معنى الإسلام الذي شرعه الله عز وجل. فانظر يا أخي إلى عظمة الإسلام. ليس الإسلام دينا مخبوءا أو مسجونا في المسجد، وليس الإسلام طقوسا يؤديها الإنسان بينه وبين نفسه. الإسلام هو كيف تعامل الناس وكيف تعامل نفسك وربك، هذا هو الإسلام. ينبغي أن تعامل الناس وتعامل نفسك وتعامل ربك المعاملة التي تضمن سعادة الفرد وسعادة المجتمع. فإذا كان هذا هو معنى الإسلام في تجسيده وفي هيكله العام، فانظر إلى سورتين اثنتين. كم يسير على الإنسان أن ينفذ معنى الإسلام دون أن يفعل شيئا، ودون أن يبذل رأس مال يضنيه أو يتعبه في سيره في عمله في حركاته، ينفذ الإسلام ويكتب الله له الأجر. إذا استعملت لسانك للخير وصددته عن الشر، سمعك كذلك، عينك كذلك، كما قال رسول الله. ولكن بالمقابل انظر إلى أولئك الذين يحاربون الإسلام حتى وهم راكعون ساجدون ربما في المساجد، حتى وهم لا يتركون مصاحفهم ويقرؤون فيها آناء الليل وأطراف النهار. أولئك الذين يتاجرون بعكس الكلمة الطيبة، أي بالكلمة السيئة. ذكر الله لا يرد على اللسان، مجالسهم موضوعها أن يوضع زيد من الناس أو أشخاص من المسلمين في قلب هذه الغرفة أو على المائدة، ثم يتناولونه بالتجريح، ويتناولونه بالغيبة، ويتناولونه بالقول السيء. أين هذا من الكلمة الطيبة؟ أو إذا واجهوا بعضا من هؤلاء في طريق أو في مجتمع أو في مكان ما في مناسبة ما، غمزوا ولمزوا وهمزوا، فالعين تؤدي وظيفتها من السخرية، واللسان الهامس يؤدي وظيفته من السخرية والنقد، والحديث المواجه يؤدي وظيفته أيضا من الكلام الذي يكون في بعض الأحيان مقنعا بالثناء والتبجيل، ومن تحته السهام الناقدة الجارحة. والله عز وجل يقول: ويل لكل همزة لمزة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تنابزوا ولا تلمزوا أنفسكم بالألقاب، ولا تلمزوا أنفسكم بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يغتب قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا يسخر قوم من قوم. يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قارنوا بين هذه الصورة التي يذكرها رسول الله وبين الصورة الأخرى التي يتلبس بها كثيرا من المسلمين. أيها الإخوة، أنا لا أتحدث عن الفاسقين، أنا لا أتحدث عن الملحدين، أنا لا أتحدث عن الماديين، أتحدث عن طائفة من المسلمين، عن طائفة من الذين يظنون أنهم غيارى على دين الله عز وجل. هؤلاء إذا ما اجتمعوا فيما بينهم لم يجدوا سبيلا لخدمة الإسلام إلا أن يذكروا أحد المسلمين فيصوبوا إليه سهام الغيبة والتجريح، وهم في هذا يتصورون أنهم يتحرقون غيرة على الإسلام، ولا يعلمون أن الشيطان قابع في ركن الغرفة التي هم فيها وهو يضحك منهم، ولا يعلمون أنهم يحققون معنى غيرتهم على الإسلام بمحاربة ما قرره الله عز وجل. الكلمة الطيبة صدقة، متى نستطيع أن نفهم الإسلام على هذا المستوى العالي المستوى العظيم؟ أن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا المسلمين إلى أن يتآخوا، والذي تلا على الناس قول الله جل جلاله إنما المؤمنون إخوة، وضع في هذه الآية روحها، ولم يطرح الآية عنوانا أو شعارا بين أصحابه، بل أحيا هذه الحقيقة بهذا الكلام الذي أقوله لكم. فأمر بالكلمة الطيبة، وعن طريق الكلمة الطيبة تم نسيج التآخي، وتم نسيج التلاحم والتلاقي، وقامت وحدة المسلمين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهمز واللمز والغمز والإساءة والكلمة الجارحة والكلمة المسيئة والغيبة والنميمة، وأمر القلوب بأن تصفى من الأدران والأحقاد والأضغان. فهل فعلنا ذلك؟ هل ونحن نغار على الإسلام نحاول أن ننظف قلوبنا من الإحن ومن البغضاء والشحناء؟ هذا ما لم نفعله بعد. أو الذين يحاولون أن يجاهدوا أنفسهم في تطبيقه قلة من المسلمين، ولا بد أن يكثروا، ولا بد أن نطبق هذا المعنى الذي أقوله لكم. السؤال الذي يرد علي كلما ذكرت هذا الكلام: ألا يجب علينا أن ننبه الناس إلى العاصي؟ ألا يجب علينا أن ننبه المسلمين إلى الفاسقين؟ ألا يجب علينا أن نحذرهم من المنافقين؟ هذا ما يقوله دائما الذين يسمعون هذا الكلام. وجوابي على ذلك: إن الله ما فرط في كتابه من شيء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح لنا كل أمر، والحكم الفقهي اعتصر لنا من هذا كله الحكم الواضح الذي لا خلاف فيه. إذا كنت في مجتمع ووجدت فيه من لا يعلم أن فلانا فاسق، وأنه ربما عامله، سار معه، اغتر به، شرطين: لا يعلم أنه فاسق، وهو معرض لأن يتعامل معه، يصاحبه، يتأثر به، ففي هذه الحالة تعرفه على ذلك وتذكر له ما يعد كافيا في هذا المقام. فإذا تبين وأخذ العلم وأخذ المضمون الذي ينبغي أن تذكره فليس لك أن تزيد على ذلك شيئا. إذا سئلت من قبل قاض عن فلان هل هو أهل للشهادة، هل هو فاسق أو غير فاسق، لأن مصلحة القضاء تدعو إلى ذلك، تقول: إذا جاءك إنسان يقول لك إن فلانا خطب إلي ابنتي وأنت تعلمه أفأزوجه أم لا؟ تقول: معروف هذه الحالات. فإذا أديت المهمة بعد ذلك تصمت ولا تزيد على الحاجة شيئا. لكن هل وقفنا عند هذه الحدود؟ أنا لا أتكلم عن هذه الأمور، هذه أمور مشروعة، لكني أتكلم عن نفسي. عندما أجلس مع صاحبي وأجر الحديث جرا إلى أن أضعه عند زيد من الناس، وكنا قد تكلمنا عن زيد هذا 20 مرة، وكنا قد جعلنا جسده منخلا من كثرة سهام الغيبة، جلسنا نكرر الحديث عنه للمرة الواحدة بعد 20، أعلمتم آخر ما فعله هذا الإنسان؟ إنه فعل كذا وكذا، هذا فاسق فاجر كذا. الثاني يقول: لا، خبر آخر، إنه فعل كذا وكذا وكذا. وتترامى التعليقات ويكثر الكلام، والمسلم والله يعلم إذا ما جعل من نفسه ميزانا يرى كم تسر النفس من هذا الحديث، يرى كأن جسده كان عبارة عن قدر، وكان هذا القدر مغطى بغطاء قوي جدا، ويكاد هذا القدر أن ينفجر. فلما أخذنا نتكلم تنفس كل منا الصعداء وفتح فم القدر. أليس كل منا يشعر بهذا المعنى؟ هذه الحالة النفسية تقربنا إلى الله أم إلى الشيطان؟ وهذه الحالة تدخل تحت أي باب من أبواب جواز الغيبة؟ لا تدخل تحت شيء إطلاقا، فهذا محرم. ثم القلوب، اللسان دخان يعبر عن النيران التي تعتلج في القلوب، أحقادها، أضغانها، كيدها، وساوسها، هذه كلها عبارة عن عفن. إنما جاء الإسلام لتطهير القلوب منها. فأين المسلمون الذين يطبقون هذا؟ إن أردت أن تكون حقيقة تغار على دين الله فاذهب إلى مجلس هذا الذي تتحدث عن فسقه وفجوره، وأطلق عند سمعه كلمة حق، فأنت في هذا تتقرب إلى الله. ومع ذلك ينبغي أن تطلقها بلطف وبلباقة تشعره فيها بحبك لإصلاحه، لا تشعره بأنك تنتهز الفرصة لتجعل منها لسان حقد وضغينة عليه. هذا جوابي على أولئك الذين يسألون هذا السؤال. نحن نحاول أن نتقي بهذا الحكم الذي قاله الفقهاء لنجمل واقعا نحن نقع فيه. فيا أيها الإخوة، أين نحن مما يقوله رسول الله: الكلمة الطيبة الصدقة، الكلمة الطيبة ذكر الله كلمة لله، الكلمة الطيبة لنفسك تدعو لنفسك، الكلمة الطيبة لسائر إخوانك الأقربين الأبعدين العاصين الطائعين الفاسقين، الكلمة الطيبة أين هي من واقع المسلمين اليوم؟ لا توجد إلا في من رحم ربك، وقليل ما هو. والسر هذا أن الدواء الذي يهيج القلب إلى الكلمة الطيبة لا نستعمله، وهذا الدواء كما قلت لكم ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، خطوة في اللغة العربية، في خطوة وفي خطوة. الخطوة هي حركة الرجل، الخطوة المسافة التي ما بين الخطوتين. فتقول هذه خطوة عن مسافة مثلا متر تقريبا، تقول هذه خطوة، وتقول عن حركة الرجل هذه خطوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة، أي بكل حركة رجل تمشيها إلى الصلاة صدقة، هذه أيضا صدقة. فأنت تظن عندما تخرج من الدار أن العبادة هي الركعات التي تؤديها فقط، لا، أنت تعبد الله عز وجل منذ أن تستيقظ من الفراش، ثم منذ أن تقتلع نفسك من فراشك الوثير وأنت تشعر بالحاجة إلى الرقاد، إلى أن تتوضأ بالماء البارد في الشتاء البارد، إلى أن تخرج في الظلام، هذا الظلام الذي يلفك هو في الحقيقة أجر متواصل يسجله. ثم يقول يضرب مثلا من أبسط الأمثلة، وتميط الأذى عن الطريق صدق، تميط أي إماطتك، مثل تعين الرجل، تعدل، تميط الأذى عن الطريق صدق، تميط يعني تنحي. الأذى تعبير شامل عام جدا، الأذى الحجرة التي تراها في الطريق يتعثر بها الناس، الأذى الشوك الذي يؤذي المارة، الأذى قشرة فاكهة من الفواكه من شأنها إذا داست عليها قدم إنسان دون أن يراها أن تؤذيه. إماطتك لهذا كله عن الطريق صدقة. هذه المعاني من منا يتصورها؟ من منا يحاول أن يكون مسلما في ممارستها؟ بل أقول ما أكثر المسلمين الذين يرون الأذى في الطريق ولكن العزة والأنانية تمنعهم، وهم يذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن يركع ومن أن يطأطئ برأسه ليزيل هذا الأذى ويلقيه جانبا، لا يفعل ذلك، ويتجاهل ويتصور أن الإسلام في 100 شغلة تانية مو ضروري نعملها، هاي هكذا يتصور. ولكن الواقع أن الإسلام كل أيها الإخوة لا يتجزأ، الإسلام تربية، فالقلب الذي ربي على الإسلام ينقذف إلى تطبيق الإسلام في كل جو، وينقذف إلى تطبيق الإسلام بكل وجه قدر المستطاع، قدر المستطاع. أنت عندما تجد قشرة موزة في الطريق فتلقيها جانبا تتصور أنك فعلت شيئا بسيطا جدا جدا، ولكن الله الذي يرقبك يسجل لك على ذلك أجرا لا تعلم قيمته إلا يوم الحساب، لأن هذا الإسلام مداره على خدمة الإنسان لأخيه. الإسلام ليس إلا دين خدمة الإنسان للإنسان، رعاية الإنسان للإنسان، محبة الإنسان للإنسان، لكن لمن؟ لوجه الله سبحانه وتعالى، وتحت مظلة العبودية لله سبحانه وتعالى. أصلا هذه الخدمة الصافية السليمة لا تكون إلا بسائق من الشعور بعبوديتك لله عز وجل. هذا المعنى كم منا يحققه؟ كان هنالك أناس يسمون أهل الحسبة، ليسوا موظفين من قبل الدولة ولا يتقاضون أجرا على كسح القمامة ولا على شيء من هذا، ولكنهم ينفذون هذه الأمور بناء على أنهم مسلمون، بناء على أنهم مسلمون. القمامة كل شيء يثير الرائحة البشعة أمام الذاهبين والآيبين، الأوساخ ما يضيق على المارة الطريق، أي شيء من أنواع الأذى يمارسون وهم ذاهبون آيبون، ما عم يعطوا أنفسهم في طريقهم، ذاهبون ينظرون ويرقبون، آيبون ينظرون ويرقبون. فانظر مدى معنى التعاون بين المسلمين ومدى حيوية قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا هو الإسلام، وهذا المعنى أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة عندما قال: الإسلام 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فانظر كم حوى هذان الغلافان من الخدمات الإنسانية. أعلاها العقيدة لأنها الإمام والدافع، أدناها أن ترى الأذى الطفيف البسيط فتميط هذا الأذى عن الطريق. فالإنسان الذي غرس قلبه باليقين والعقيدة العظيمة ووصل من الخدمات الإنسانية إلى هذه الدرجة، كم جمع من هذه الصدقات التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد في ختام هذا الحديث أيها الإخوة، أريد أن نتصور أن الإسلام كل لا يتجزأ، هذا شيء، وأن الإسلام يطبق من الداخل ولا يلصق إلصاقا بالأعضاء من الخارج، هذا شيء ثاني. الإسلام كل لا يتجزأ، والإسلام ينفذ عن طريق التربية التي يكون مكانها القلب. فإذا ربي الإنسان على الإسلام، هذا الإسلام الذي ربي عليه الإنسان يحملني على إماطة الأذى كما يحملني على الكلمة الطيبة، كما يحملني على أن أحبس لساني عن قالة السوء، كما يحملني على أن أسرع الخطى في الظلمات إلى المساجد، كما يحملني على أن أعين الرجل على دابته وفي سيارته، كما يحملني على أن أعدل بين الاثنين وأصلح بينهما. لأن هذا الإسلام حقيقة، جوهر واحد نبع من القلب عن طريق التربية. الأمر الثالث، لا ينبغي أن نأخذ قائمة الأحكام الإسلامية ونتأملها ثم ننتقي منها ما لذ لنا وطاب، وننتقي منها ما يجعل لنا ذكرا بين الناس وما يجعل لنا أحدوثة بين العالمين، وأما الأشياء التافهة بحسب الظاهر، والعياذ بالله، ما في بالإسلام شيء تافه، الأشياء التي لا أحد يعني يمجدنا عليها، الأشياء التي لا يراها أحد، لا توضع في أطر، لا توضع في إطار عظيم، هذه الأشياء نستبعدها، لا يكون الإسلام هكذا. ومن ربي على الإسلام لم يستطع أن ينتقي من الإسلام ما لذ وطاب، لأن الإسلام كله يلذ ويطيب، لأن الدافع هو اتباع مرضات الله عز وجل. كان في هذا البلد رجل مبارك لا يزال موجودا، شفاه الله عز وجل وأمده بالعافية. عادته أنه كلما سار في الطريق نظر، فإن وجد قصاصة ورق مكتوب عليها التقطها، لأنه ربما كان فيها ذكر الله، وهذه من الصدقة العظيمة جدا. إن رأى كسرة خبز رميت بين الأقدام، هوى إليها ورفعها ونفض عنها الغبار وأكرمها. إن رأى أذى في الطريق أخره، وهكذا كان الرجل يسير في الشارع. المسافة التي يقطعها رجل مثلي ب3 دقائق يقطعها هو ربما ب10 دقائق. هذا الإنسان أنا أرجو أن يكون من أولياء الله الصالحين، وممن إذا دعا الله سبحانه وتعالى استجاب الله سبحانه وتعالى له. وربما كان كثيرا من الرحمة الإلهية التي يكرم الله بها هذه البلدة بسبب أمثال هؤلاء الشيوخ. لكن أنا أسأل، كم من الناس ارتضوا أن يكون هذا الرجل قدوة لهم؟ هذا محل الشاهد. كم من الشباب، كم من المسلمين لاحظوا صلاح هذا الإنسان فقالوا هكذا ينبغي أن نصنع، فصنعوا صنيعه. المؤسف أنني رأيت بدلا من أن يقتدي الناس به رأيت ألسنة تنتقده، رأيت ألسنة تعتب عليه. ويا عجبا، هل فعل شيئا إلا المعنى الذي يقوله رسول الله؟ هل فعل شيئا إلا أنه يريد أن يشكر الله على النعم التي أسداها إليه في كيانه؟ ولكن هذا الإسلام أصبح اليوم غريبا حتى عند المسلمين، لأننا أصبحنا نتصور الإسلام أن يجلس واحد مثل حكايتي في مثل هذه المجلس ويحكي بقى، يحكي الكلام العظيم ويشرق ويغرب ويجيب قصص ويجيب أحاديث، هذا هو القطب وهذا هو المسلم وهذا هو القدوة. هذا لا عبرة به إن كان الإسلام واقفا فقط عند هذا الحد. الإسلام كل أيها الإخوة، فلا تجزئوه. الإسلام تربية نابعة من الفؤاد، فلا تجعلوه كثمرة تلتصق التصاقا بأغصان الشجرة. شو قيمة الشجرة التي آتي لها بفواكه أربطها بالشجرة بالخيطان حتى إذا ابتعدت نظرت فإذا بهذه الشجرة تحمل قناطير من الفاكهة، هي في الظاهر كذلك وفي الباطن تكذبني. هذه قصة من ألصق بعض المبادئ الإسلامية إلصاقا بكيانه ولم تنبع من دخيلة قلبه. فأما إذا نظف القلب خلاص، هذا القلب الذي أصبح نظيفا سيكون حارسا على الكيان كله، يكون حارسا على اللسان، يكون حارسا على العين، يكون حارسا على الأذن. النفس تعتلج، تريد منه أن يغتاب، تريد منه أن يتحدث عن فلان، فلان قصر، فلان طول، فلان كذا، حضرنا والله حفلة كان فيها خطباء كتير، فلان الخطيب الفلاني شو طولها وقال العرضة وحكى وقام وحط وكذا، يا أخي لك شو الفكرة اللي حكى 20 مرة محكية. أنا لا أذكر أمثلة من خيالي، هذا واقعنا، وربما كان من أهل العلم وربما كان من أهل الفضل. الثاني هكذا، الثالث هكذا. عندما يكون الإسلام نابعا من القلب لا نلصق أحكامه إلصاقا بالأعضاء، سيكون هذا الإسلام حارسا على لساني، لا أقول مثل هذا الكلام، حارسا على سمعي، حارسا على عيني، حارسا على قدمي، حارسا على يدي. أخطئ يزل اللسان، لكن عندما أخطئ أقول أستغفر الله، أستغفر الله سبحانه وتعالى، وباب العفو مفتوح، وباب الكرم الإله كرم الإلهي لا يسد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم. نعم، هذه أسئلة إن شاء الله في الأسبوع المقبل أجيب عليها إذا كانت متعلقة بالدرس. يا أخوان، يوم الاثنين يبدو أن أهل الحي يعني يحبون الإكثار من الاحتفالات بذكرى مولد رسول الله، وأرجو أن يكون هذا خالصا لوجه الله. فأبى أهل هذا الحي وأبى كثير من المسلمين وكثير من محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكرروا الاحتفال بذكرى مولد رسول الله، وأن يقيموا حفلا لذكرى مولد رسول الله في هذا المسجد يوم الاثنين المقبل بعد صلاة العشاء، عقب الدرس، يعني عقب الدرس أنتم مدعوون إلى البقاء لسماع قصة المولد النبوي ولسماع ما يمكن سماعه من كلمات الإرشاد والإنشاد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.